الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بإذن الله عز وجل نتكلم على الباب الرابع من أبواب علم أصول الفقه اللي هو أحوال المكلف، اللي احنا بنتكلم فيه على الاجتهاد والتقليد، وبنتكلم فيه كمان على الفتوى. المكلف يا مجتهد يا مقلد. المجتهد والمقلد مش هو هينام النهاردة مقلد هيصحى الصبح يبقى مجتهد، لا، دي مراتب كتيرة. يعني التقليد نفسه مراتب والاجتهاد نفسه مراتب، والنقطة دي مهمة عايزين نفهمها كويس. لو افترضنا ان احنا عندنا عدد مسائل الفقه مثلا 1000 مسألة، فاللي مش عارف ولا مسألة ده في اقصى اليسار خالص مش عارف ولا مسألة، واللي عارف 1000 مسألة ده في اقصى اليمين عارف الايه 1000 مسألة. المسار دوت ممكن نقول عليه مسار التعلم، ده مسار التعلم. اللي مش عارف ولا مسألة ده مقلد، كل يوم بيتعلم مسألة كل ما بالتقليد بيقل عنده درجة، كل ما بيتعلم مسألة كل ما التقليد يقل درجة يقل درجة لحد ما يبتدي يوصل لمرحلة المجتهد، والمجتهد يزيد درجة درجة درجة درجة درجة. طب امتى المكلف يبقى مجتهد وامتى يبقى مقلد؟ طيب، وهل في مرحلة وسط ما بينهم اسمها الاتباع؟ هنعرف الكلام ده في هذا الباب. خلونا ناخد فكرة عامة الأول عن الاجتهاد والتقليد والاتباع علشان الصورة العامة تبقى مظبوطة، وبعد كده ندخل في التفاصيل. الصورة العامة ان احنا بنقول زي ما انا قلت كده، في اقصى اليسار في مقلد ما يعرفش ولا مسألة، واقصى اليمين مجتهد عارف 1000 مسألة، على افتراض يعني ان عدد المسائل 1000 مسألة. طيب، امال الاتباع فين؟ العلماء ليهم طريقتين في موضوع الاتباع. الطريقة المشهورة ان هو كل مسلم مكلف ان يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والاتباع ده بيحصل ازاي؟ بيحصل من عند المقلد بالتقليد، ويحصل عند المجتهد بالاجتهاد. يبقى المراتب عندنا ايه؟ مجتهد ومقلد بس، ما عندناش حاجة تالتة. والاتنين، الاجتهاد في حق المجتهد والتقليد في حق المقلد، هو ده تحصيل درجة الاتباع. وبعض العلماء بيقوم حاطط مرتبة في النص بين الاجتهاد والتقليد بيسميها الايه؟ الاتباع. طب هل في الحقيقة المرتبة اللي في النص ما بين الاجتهاد والتقليد عند الطائفة دهيت فعلا عند الباقي اللي هو الجمهور مش موجودة؟ لا، هي موجودة بس مش مسمى باسم الاتباع. بعضهم بيحطها تبع التقليد وبعضهم بيحطها تبع الايه؟ الاجتهاد. يبقى احنا عندنا ناس بيقولوا ما فيش غير يجتهد يا تقليد، في اللي يكبر التقليد ويقلل الاجتهاد، وفي اللي يكبر الاجتهاد ويقلل التقليد، وفي اللي يخلي التقليد صغير، وفي النص الاتباع، والاجتهاد في الايه؟ في الطرف. طيب، بعيدا عن المسميات عايزين نفهم التقليد. التقليد ان انت تاخد قول واحد من غير ما تبقى عارف دليله، انت بتسمع كلام الراجل ده ما تعرفش دليله. الاجتهاد ان انت تستقل بالنظر في الدليل. هل انت فجأة من عدم معرفة الدليل تقدر تستقل بالنظر في الدليل؟ لا طبعا، لازم بتمر بمراحل. ففي مرحلة انت ما انتش عارف تنظر في الدليل، وبعد كده تبتدي تفهم طريقة التعامل مع الدليل من خلال قواعد أصول الفقه اللي انت درستها، ومن خلال ان العلماء اصلا اتكلموا في المسائل ده. فتقدر، ودي لو انتوا فاكرين الفايدة التانية من فايدة علم أصول الفقه، تقدر ترجح ما بين أقوال الفقهاء. بس الترجيح ده مش في كل المسائل، في بعض المسائل اللي انت درستها، وفي نفس الوقت الترجيح ده مش كامل، ما تقدرش تجيب على كل الأدلة المخالفة، لكن انت فهمت الكلام بدليله، ما عادش فاهم الكلام بدون دليل. الأولاني مفيش دليل خالص، التاني فاهم الكلام بدليله، ممكن تقدر تشرح الدليل، ممكن تفهم وجه الدلالة، ممكن تعرف ترد على بعض أدلة المخالف، حتى ممكن ترد على أدلة المخالف في بعض المسائل لكن مش في كل المسائل، غير أن أنت توصل لمرتبة أن أنت تقدر تستقل بالنظر في الأدلة. والمسائل النازلة اللي محدش يتكلم فيها من الفقهاء تقدر تتكلم فيها على رسم الفقهاء وطريقتهم في التعامل مع الأدلة. الجزء الأولاني ده اللي هو التعامل مع المسائل بدون معرفة دليلها، ده اسمه تقليد. الجزء الوسطاني ان انت تتعامل مع المسائل من خلال معرفة الدليل، لكن المعرفة دي مش كاملة، دي معرفة ناقصة. المعرفة ده هي هتخليك في المسائل اللي أهل العلم يتكلموا فيها تقدر تختار من أقوالهم ما تراه أقرب للدليل من وجهة نظرك، لكن ما ينفعش تروح تقول قول محدش قاله. مادام مسائل العلماء اتكلموا فيها، لو فاكرين الإجماع ما ينفعش تطلع بره إيه؟ أقوالهم. فبالتالي أنت لو هو الراجل بدأ ينظر في الأدلة، فهو بينظر في أدلة في المسائل اللي أهل العلم اتكلموا فيها، وهو أقصى ما يمكن إن هو يعمله إن هو يختار القول بدليله، والقول ده يكون حد قاله من أهل العلم قبله. على فكرة المجتهد اللي يستطيع الاجتهاد في النوازل مالوش إن هو يخرج عن أقوال الفقهاء برضه. فيبقى إحنا عندنا المسائل قسمين، مسائل أهل العلم اتكلموا فيها ومسائل نازلة. المسائل القديمة اللي أهل العلم اتكلموا فيها المجتهد المطلق ما يقدرش يقول فيها قول لم يسبق إليه. طبعا المسألة دي محتاجة تفاصيل يعني. أما المسائل النازلة فاللي هيتكلم فيها المجتهد المطلق اللي هو استكمل أدوات الاجتهاد اللي هنتكلم عليه دلوقتي. طيب يبقى الخلاصة إيه؟ الخلاصة إن إحنا عندنا ممكن نقسم الناس ثلاث أقسام: عمي، طالب علم، متعلم. عمي مقلد ما يعرفش، بيسأل وعلى حسب ما المفتي يفتي بياخد كلامه. طالب علم بيتعلم فعارف المسألة بأدلتها لكن لا يقدر يناظر فيها ولا يقدر يجيب على أدلة الخصوم ولا يقدر يعني يمشي على نمط واحد في كل المسائل، فده لسه بيتعلم بس ارتفع درجة عن المقلد اللي هو مش عارف أدلة خالص. فده بيرتقي واحدة واحدة، يقدر يختار من الأقوال ما يراه أقرب للدليل من وجهة نظره، لكن لا يجوز له أن يخرج من أقوال العلماء. وده بنقول ده طالب علم. طالب العلم يترقى لحد ما يصل لدرجة الاجتهاد ويبقى عالم. درجة الاجتهاد دهيت هو فيها يستطيع أن يجتهد في النوازل. طالب العلم اللي في النص ده في النوازل ما يقدرش يجتهد. طيب واللي بيجتهد في النوازل في المسائل القديمة ما ينفعش برضه يطلع فيها بقول لم يسبق إليه. المرحلة الأولانية تقليد وعرفينها، والأخيرة اجتهاد وعرفينها، اللي في النص بتاع طالب العلم دي. المشهور عند العلماء إن هم بيدخلوها في الاجتهاد، بيدخلوها في الاجتهاد، وبعضهم بيدخلها في التقليد، لكن المعظم بالذات المتقدمين يدخلها في الإيه؟ في الاجتهاد. المتأخرين بيدخلها في الإيه؟ في التقليد. مش هتفرق معانا الأسامي ما دام إحنا عرفنا إن المرحلة دي يلزمك فيها إيه. طيب في حد بيسميها اتباع؟ في حد بيسميها اتباع. الاتباع ده كده مرحلة وسط ما بين الاجتهاد والتقليد عند من يقول بهذا القول. طيب احنا نختار ايه؟ احنا بنختار ان نقول يا اجتهاد يا تقليد. ليه؟ علشان تسمية المرحلة اللي في النص بالاتباع يوحي بان الاتباع قاصر على هذه المرحلة فقط، وفي الحقيقة المجتهد متبع للنبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده، والمقلد متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو ما كلف به هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق تقليد أحد أهل العلم. كده يبقى احنا عندنا الصورة الإجمالية اتظبطت عندنا ثلاث مراتب: مرتبة ما بينظرش في الأدلة خالص، هو بياخد كلام اللي بيفتيه، مرتبة اللي في النص بيبتدي يتعامل مع الأدلة واحدة واحدة، طبعا في بداية المرحلة دهيت مش زي نهايتها، المسائل في مسائل سهلة، في مسائل صعبة، في مسائل متداخلة متشابكة، بيبتدي يتعلم مع شيخه، يبتدي يعرفه المسائل دهيت يتعامل معها ازاي من خلال أصول الفقه والفقه، يتعلم النظر في الأدلة، القاعدة الفقهية وهكذا. بعد كده يستكمل أدوات الاجتهاد، يصل لمرحلة المجتهد المطلق. طيب لو احنا فهمنا الصورة دي كويس نقدر نفهم بقى إن الاجتهاد بيتجزأ. يعني ايه الاجتهاد بيتجزأ؟ هنتكلم عليه دلوقتي. الاجتهاد بيتجزأ معناه ان هو ادوات الاجتهاد دي قسمين: قسم خاص بالمسائل وقسم خاص بالشخص نفسه. ادوات هو تمكن بقى عارف اصول الفقه، بقى عارف الات تمكنه من العلم، والمسائل اللي هو بيتعلمها مش هيتعلم المسائل كلها مره واحده، فيقدر يبقى مجتهد في بعض المسائل دون بعض المسائل الاخرى. طيب ده كده اجمال الكلام على قضيه الاجتهاد والتقليد. ناخد بقى الكلام بالراحه ونفهم. الاجتهاد بيقول لنا الاجتهاد في اللغة هو استفراغ الوسع. الاجتهاد في اللغة استفراغ الوسع، يعني بيبذل أقصى ما عنده من مجهود. في الاصطلاح استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي. الفقيه يبذل وسعه في أنه هو يعرف الحكم الشرعي من دليله. بذل وسعي في معرفة الحق من أدلته ممن استكمل آلته. أنه هو بيبذل وسعه، الفقيه هو اللي يبذل الوسع مش المقلد، في معرفة الحق من الدليل. الأحكام اللي هو عايز يعرفها أكيد الأحكام الظنية، وإلا الأحكام القطعية، الأحكام اللي هي الكل عارفها مش هيبقى محتاج إنه يبذل فيها الوسع. فبالتالي الاجتهاد خاص بالمسائل الظنية، مش أي حد يجتهد، ممن استكمل آلته. مش أي حد يجتهد، اللي حصل شروط الاجتهاد بس هو اللي يجتهد. طيب افرض في عصر مفوش مجتهدين نعمل إيه؟ هو الأول في عصر ما فيهوش مجتهدين؟ لا، لا يجوز خلو العصر عن مجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلاف عدوله. بعض أهل العلم بيقول لا، عندنا وقت هيخلو فيه العصر عن مجتهد اللي هو الوقت اللي قبل قيام الساعة إيه مباشرة، والعلماء بيقولوا ده وقت مخصوص لا ينفي أن باقي الأوقات لا يجوز خلو العصر عن إيه مجتهد، فلا يزال لله عز وجل قائم بالحجة في كل عصر وكل وقت. طب ده الكلام ده معناه إيه؟ معناه نفس الكلام اللي كنا بنقوله في الإجماع: لا تجتمع أمتي على ضلالة. مش هتيجي نازلة ومحدش يقدر يجتهد فيها ومحدش يقدر يعرف حكم الله عز وجل فيها. هناخد عبارة تلجويني في الورقات لأنها عبارة كويسة كده نفهمها ونطلع منها شروط المجتهد. الجويني بيقول لنا: ومن شرط المفتي، احنا بنتكلم عن المجتهد ولا المفتي؟ ما هو المفتي لازم يكون مجتهد. ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وان يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام وتفسير الآيات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها. ايه بقى الكلام ده؟ بيقول لنا المفتي لازم يكون عارف بشوية حاجات، عارف الفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. يعني هنقول يعني الكلام ده إيه؟ كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا ما يحتاج إليه من استنباط الأحكام، تفسير الآيات الواردة، الأخبار الواردة في الأحكام. عايزين نلخص الكلام ده نقول المجتهد شروطه كالتالي: أول حاجة يكون عارف تفسير الآيات اللي تستنبط منها الأحكام. العلماء بيقولوا لنا مش لازم تفسير كل الآيات، إنما الآيات اللي فيها أحكام. طيب، اثنين، أن يكون عالما بالأخبار التي تستنبط منها الأحكام، عارف الأخبار، عارف الأحاديث والأثار، وعارفها رواية ودراية. طيب هيجي الرواية ودراية دي هنقول عليها. تالت حاجة أن يكون عالما بالفقه أصولا وفروعا وخلافا ومذهبا. عارف بالفقه أصولا وفروعا وخلافا ومذهبا يعني إيه؟ عارف أصول الفقه، عارف الفروع اللي هو علم الفقه، عارف خلافات العلماء مذهبا، عارف مذهبه إذا كان هو متمذهب على مذهب يبقى فاهم المذهب كويس وفاهم مذاهب غيره من أهل الإيه العلم. طيب، أن يكون محصلا لأدوات الاجتهاد. طب إيه هي أدوات الاجتهاد؟ أدوات الاجتهاد ثلاث أدوات رئيسية: أول حاجة اللغة، يكون فاهم لغة كويس بما يتمكن به من فهم الكتاب والسنة. اثنين، عارف أصول كويس، أصول فقه، يكون إزاي يكون عالما بكيفية استنباط الأحكام. طيب، ثلاثة، المصطلح، أن يستطيع أن يميز المقبول من المردود من الأخبار. إيه ده؟ هو في حد بقى هيبقى عارف الآيات والتفسير والأحاديث واللغة والأصول والمصطلح؟ أقول لك خلي بالك، شروط المجتهد دي بتنقسم لقسمين: شروط عامة في المجتهد، أدوات هو بيحصلها إنه يكون فاهم لغة، فاهم أصول، فاهم مصطلح، يبقى دي أدوات. طيب، دي عامل، هنقول المجتهد ده كأنه عامل زي النجار في ورشة. النجار في ورشة عشان يشتغل محتاج أدوات، وبعد كده يبتدي يشتغل. لو ما عندوش أدوات ما يقدرش يشتغل، حتى لو هو أفضل نجار في الدنيا ما يقدرش يشتغل بلا أدوات. طيب، عنده أدوات، اللي عنده أدوات في المثال بتاعنا يعني بيعرف يستعملها، مش عنده يعني موجود عنده في الورشة، لا، أدواته بيعرف يستعملها، بيعرف يستعمل الأدوات بتاعة النجارة، يبقى هيعرف يطلع منتج مظبوط. بس المنتج المظبوط ده هو برضو مراتب ودرجات. فاحنا بنقول للمجتهد كده: ادوات الاجتهاد لو هو حصلها، عرف لغه، عرف اصول، عرف مصطلح، بقى عنده اله الاجتهاد اللي هي بنسميها القدره على الاجتهاد. طب عشان يجتهد في مساله بقى، خلي بالك، المساله عشان يجتهد فيها لازم يعرف ما يتعلق بها من ايات، ما يتعلق بها من احاديث، ما يتعلق بها من أثار أقوال الصحابة. بعد كده عارف أقوال العلماء في المسألة فيها إجماع ولا فيها خلاف. لو فيها إجماع مش هينفع يجتهد، فيها خلاف يبقى هو المسألة دي سابقة، يبقى مش هينفع يطلع بره أقوال العلماء فيها. عارف مذاهب العلماء فيها، عارف استدلالاتهم، ويعرف يجيب على مذهب المخالف. كده ده مجتهد. يعني ممكن يبقى مجتهد في مسائل ومسائل لا، هو أصلا ما يقدرش يبقى مجتهد في كل المسائل مرة واحدة. مش هينام يصحى بقى مجتهد، هو النهاردة اتعلم مسألة وبكرة مسألة وبعده مسألة، والنهاردة بحث في مسألة وبعده في مسألة، وهكذا بيتعلم بيتعلم بيتعلم، كل يوم درجة الاجتهاد عنده بتزيد. بس امتى؟ بعد ما يكون حصل شروط الاجتهاد العامة. عشان كده بنقول العلماء وده الجمهور ان الفقيه ينفع يبقى مجتهد في باب دون غيره. لو واحد استكمل أدوات الاجتهاد العامة وتخصص في باب المعاملات بقى تخصص اقتصاد إسلامي، أو واحد تخصص في أبواب القضاء، أو واحد تخصص في أبواب العبادات، ممكن واحد عمل رسالة الماجستير بتاعته أو الدكتوراه في العبادات تميز في الجانب ده كويس جدا وعرف أقوال العلماء والمذاهب والتفسير في الحاجات ديت، لكن في باقي أبواب الفقه هو ما وصلش لهذه الدرجة، هو عارف بس المذهب اللي هو اتعلم عليه أو عارف القول اللي هو درسه على إيد شيخه، فيبقى هو كده مش مجتهد. لا، الاجتهاد بيتجزأ، هو مجتهد في الباب ده ومش مجتهد في هذا الباب، بس بشرط يكون استكمل أدوات الاجتهاد العامة. يبقى احنا بنقول الاجتهاد يتجزأ، يتجزأ. المسائل اللي هو يقدر يبحث فيها يبقى هو المفروض هو بقى مجتهد فيها، واللي ما يقدرش يبحث فيها يبقى هو مقلد فيها. يبقى الاجتهاد يتجزأ، هيبقى مقلد في بعض المسائل ومجتهد في بعض المسائل، ويظل بقى مع التعلم والبذل والتحصيل وبذل الوسع واستفراغه يبقى مع الوقت يصل لدرجة الاجتهاد الكاملة. نقطة مهمة العلماء بيتكلموا عليها في باب الاجتهاد والتقليد، هل بقى راجل بذل الوز وتفرغ وسعه في معرفة الحق من دليله هو كده الكلام اللي هيقوله يبقى صح؟ هل كل مجتهد يبقى مصيب؟ لا طبعا، ليس كل مجتهد مصيب، إنما كل مجتهد مأجور. اللي مدام اجتهد بذل وسعه خد خطوات صح، استكمل آلات الاجتهاد وبعد كده بذل وسعه في الاجتهاد في المسألة دهيت، الحق في هذه المسألة واحد، يا يصيبه إيه يخطئه، أصابه يبقى له أجران، أجر إصابة الحق وأجر الاجتهاد. طب أخطأه يبقى ملوش أجر إصابة الحق وإنما ليه أجر الاجتهاد. طيب الكلام ده في أصول الدين ولا في فروعه؟ في كل المسائل الشرعية، ما عادة حاجة واحدة بس، ما عادة إنه هو يقول أنا اجتهدت فرضا يعني وما واصلش، لأن دين الإسلام هو دين الحق، والشرع قال لنا إن اللي هيعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن به يدخل النار. عقلا متصور إن واحد ممكن يبذل وسعه في معرفة إن دين الإسلام دين الحق ولا لأ أو ما يوصلش، عقلا متخيل ذلك، لكن الشرع قال لنا هذا غير حاصل لكثرة الأدلة والبراهين في هذا الأمر، صار بمثابة المسألة القطعية التي لا تحتمل اجتهاد أصلا. طيب بعيدا عن هذه المسألة، الإنسان اللي بلغ رتبة استكمل أدوات الاجتهاد وبذل وسعه في معرفة الحق هو خلاص كده ارتفع عنه، هو فعل ما عليه، أصاب الحق هياخد أجرين، أجر الإصابة وأجر هذا الذي بذله. طب ما أصابش الحق يبقى هياخد أجر الذي فعله فقط، والحق واحد لا يتعدد، مش كل مجتهد مصيب، مش كل واحد هيقول كلامي يبقى كلامه صح. طب والدليل على الكلام ده إيه؟ الدليل على الكلام ده قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. واحد حصل أدوات الاجتهاد بس مش عايز يجتهد، بيقول الله أنا حصلت أدوات الاجتهاد بس أنا بفضل أن أنا أتني على القول اللي أنا تعلمته وخلاص، مش لازم أدور في المسألة. طيب خلينا ناخد حكم الاجتهاد، الذي لا يملك آلة الاجتهاد لا يجوز له الاجتهاد، يعني لو اجتهد يبقى حكمه إيه؟ يبقى آثم لأنه أقدم على ما ليس له. طب لو اللي مالك بقى آلة الاجتهاد، اللي مالك آلة الاجتهاد ليس له إلا أن يجتهد، ملكت آلة الاجتهاد يبقى يلزمك أن أنت تجتهد إلا لعذر. هو في عذر يمنع من الاجتهاد؟ ممكن يكون ضيق الوقت، المسألة حاضرة وما فيش وقت يجتهد، فهيعمل باللي هو عارفه، أو أنه هو غير مستطيع للاجتهاد في هذه المسألة، ليس له إلا أن يجتهد. من ملك آلة الاجتهاد يبقى يلزمه الاجتهاد إلا لعذر. بعض العلماء بيقول لا يلزمه، لكن الصحيح أنه يلزمه، لأن التقليد حال الضرورة، زالت الضرورة بأن أنت عارف تتعامل مع الأدلة فيلزمك أن أنت تتعامل مع الأدلة. والعلماء أجمعوا أن هو بقى خلاص متى اجتهد حرم عليه التقليد. طيب خلاص يبقى هو يقدر يجتهد، واجتهد وعرف الحكم أو غلب على ظنه حكم، يحرم عليه أن يقلد، يقول أنا والله اجتهدت والغالب على ظني في المسألة دي أن الراجح فيها كذا من وجهة نظري اتباعا لقول فلان، بس أنا خليني ماشي على مذهبي. هذا لا يجوز. التقليد بقى يعني كده اتكلمنا على طبعا مسائل الاجتهاد كتيرة، لكن نكتفي بالمسائل الرئيسية اللي احنا قلناها. طيب التقليد ايه هو؟ التقليد أخذ مذهب الغير بلا معرفة لدليله. تقليد ان انت تقلد واحد، تاخد كلامه من غير ما تعرف دليله، انت ما انتش عارف هو جاب الكلام ده منين. احنا قلنا لو فاكرين احنا لسه قايلين في الاول من غير دليل يبقى تقليد، بدليل يبقى بعض العلماء بيحطه تبع الاتباع ويخلي الاتباع مرحله وسط، بعضهم بيقول ما دام لسه ما يقدرش ينافع عن الدليل المعارض يبقى مازال في مرحله التقليد بس مرتبه اعلى شويه، وبعضهم بيقول لا ده في مرحله الاجتهاد بس اقل ايه شويه. يبقى اللي هيجعل الاتباع مرحله وسط هيقول على اللي عارف الدليل بس ما يعرفش يرد الشبهه عنه هيقول عليه متبع، واللي مش هيجعل الاتباع مرحله وسط بعضهم هيقول مقلد وبعضهم هيقول ايه مجتهد. طيب ماشي، حكم التقليد ايه بقى؟ هل التقليد واجب؟ طبعا لا، التقليد مش واجب. طيب التقليد محرم؟ لا، التقليد مش محرم، انما التقليد جائز لمن عجز عن الاجتهاد. يبقى الاصل ان احنا الدلاله في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. طب انا مش عارف اتعامل مع كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، انا ما عنديش علم، اعمل ايه؟ اسال من يعلم. طب ايه الدليل على كده؟ قول الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر هتسالوهم الا هيقولولكم عليها تعملوا، انت ما انتش عارف يبقى تسال اهل الايه الذكر. ربنا قال وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يبقى التقليد ما ينفعش نقول عليه واجب، ما ينفعش نقول عليه محرم، انما نقول التقليد جائز لمن عجز عن الاجتهاد. يبقى هو زي ما الامام الشافعي يقول هو مرتبه ضروره، هو التقليد ضروره، مضطر ان هو يقلد، لان ده يفهمنا معنى ان التقليد ليس بعلم، التقليد ليس بعلم. فبالتالي وانت بتتعلم انت بتنفي عنك التقليد واحده واحده. مساله مهمه جدا في هذا الباب، المقلد انا راجل عمي اسال مين؟ عشان نفهم المساله دي صح ونأصلها صح محتاجين نفهم كذا مساله. الاول، اول حاجه، هل انا عشان اسال واحد لازم ادور على افضل واحد عشان اساله؟ لا، ما يلزمش. ينفع اسال المفضول مع وجود الفاضل؟ اه ينفع، ما دام ده من اهل العلم وده من اهل العلم وده من اهل العلم ينفع اسال اي واحد فيهم. لا يلزم سؤال الفاضل افضلهم. طب ايه الدليل على كده؟ الدليل ان الصحابه كانوا موجودين ومتوافرين وكان فيهم ابو بكر وعمر هم افضلهم، ومع ذلك كان بعضهم يفتي ولا يلزم الناس بان هو يذهب الى افضلهم ليستفتيه. يبقى ايه؟ يجوز للعام يسال المفضول في وجود الفاضل؟ اه يجوز. هل يجب على العام ان هو يجي على واحد ويقول ده المفتي بتاعي انا هساله هو مش هسال حد تاني؟ لا، لا يلزمه أن يتمذهب بمذهب مذهب أحد يقول أنا مش هتبع إلا الراجل ده، لا لا يلزمه هذا الكلام. طيب يجوز يعمل كده؟ هيجوز إلا في بعض الحالات، هنقولها دلوقتي. طيب في المقابل نقطة تانية لازم نفهمها، هل يجوز تتبع رخص العلماء؟ رخص العلماء عارف أن الراجل بيبيح المسألة ده هيت فروح أسأله، ده أنا يجوز أن أنا أسأل أي حد فروح أسأل كل واحد على حسب الفتوى اللي هيدهاني؟ لا، انا بروح اسال عشان اعرف حكم الله عز وجل مش اعرف حكم الشخص. يبقى انا بسال عشان اعرف حكم الله عز وجل مش عشان اعرف حكم الشخص. ده ايه الشخص؟ ما هو الا واحد بيحاول يوصل لحكم الله تعالى في هذه الايه المساله، وانا بروح اساله عن حكم الله مش انا عارف حكم الله مسبقا وبعد كده اروح ايه اساله. العلماء يفسقوا من يتتبع رخص العلماء. ابن عبد البر نقل الاجماع على ذلك وقالوا من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، بل يجعلوه من الفاسق، يجعلوه فاسق. طيب انت بتقول ينفع يسأل واحد ويسأل المفضول في وجود الفاضل، طب سأل واحد ينفع يسأل واحد تاني؟ اه ينفع يسأل واحد تاني. ايه ده يعني بمجرد ما سأل الرجل الاولاني ده ما لزموش كلامه؟ لا، ما يلزموش كلامه الا في حالة ان هو يعتقد صحته. انا سألت الرجل ده واعتقدت صحة كلامه يلزمني. طب ما اعتقدتش صحة كلامه داخلي شك، ينفع اسأل حد تاني؟ اه ينفع تسأل حد تاني. داخلي شك ينفع اسأل حد تالت؟ ينفع اسأل حد تالت. طب ما انا هوسوس كده، خلاص يبقى اخرك تلاتة، مش علشان هو يجب تلاتة انما عشان ما توسوسش. طب واحد يقول انا برضو ممكن اوسوس، انا هلتزم واحد بس اسأله، مفيش مشكلة التزم واحد بس واسأله، لكن خلي بالك لو حضرت نازلة واللي انت قلت ان انا هلتزم ان انا اسأله مش موجود وواجد حد وفي واحد تاني قدامك من اهل العلم، لا يجوز لك ان انت تقول انا مش هسأل الموجود وانتظر كلام الايه الغائب، انما يلزمك ان انت تسأل الموجود من ايه من اهل العلم. والله هما الاتنين موجودين وانت خلاص رتبت حالك على واحد بعينه ان انت تسأله، ما فيش مشكلة. بناء على القواعد اللي احنا قلناها دهيت هنعمل ايه؟ نقول المقلد اللي يلزمه انه يسأل احد من يرى انهم اهل للفتية. يلزمه ان هو يسأل الافضل؟ لا، ما يلزموش. الافضل طبعا يتخير من يظنه ورعا اقدر على الفتية، لكن لا يلزمه. سأل واعتقد صحة هذا الكلام يلزمه. طيب عنده شك وحب أن يسأل مفتي آخر أو مش مقتنع بالكلام يسأل، يجوز أنه يفتي يستفتي واحد تاني، يجوز. اختلفوا الاثنين يعمل بكلام مين؟ ممكن يسأل واحد تالت ويعمل بقوله، بس بشرط ان هو لا يتتبع رخص العلماء، يكون رايح يسأل ومش عارف هيقول له ايه، مش هو عارف الحكم مسبقا انه رايح له مخصوص عشان ياخد بالايه بالرخصه بتاعته. طيب وان خاف ان يوسوس في ذلك، خاف بقى ان هو يجي له وسواس ويقول لك لا انت بتتبع الرخص، يقلد احد اهل العلم دون غيره، لا بأس. بس خلي بالك ما يلزمش الناس يقول لهم بقى يلزمكم ان انتوا تمشوا ورا واحد بس، لا، لا يلزم غيره بذلك. ولو غاب من يفتيه فليس له أن يمتنع عن استفتاء الحاضر انتظارا للغائب. المسألة اللي كنا بنقولها، اللي بيستفتي غائب وفي واحد تاني حاضر وفي مسألة حضرت، ما ينفعش يقول بل أنا مش هستفتي، أنا ما بستفتيش غير واحد، بل قد لا يجوز ذلك. إمتى لا يجوز ذلك؟ لو هو بقى حضر وقت العمل وهو برضو مصر أنه هو ممكن هيقع في محرم بسبب أنه هو مصر أنه هو ما يسألش إلا الشخص اللي هو مرتب حاله أنه هو يسأله. وإمتى يلزمه قول المفتي؟ يلزمه قول المفتي متى اعتقد صحة قوله. زي ما المجتهد حرم عليه التقليد بمجرد ما اجتهد، ليه؟ لأنه غلب على ظنه أن هذا هو الحق. فالتاني ما دام اقتنع واعتقد صحة قول مفتيه فغلب على ظنه أن هذا الحق، وهو ده اللي في استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى يلزمه قول المفتي بتاعه. كده نبقى فهمنا الاجتهاد والتقليد، وواضح ان ليهم علاقه بمساله الفتوى. نتكلم على مساله الفتوى، واحنا بنتكلم على الفتوى لازم تخلي بالك مرتبه الفتوى مرتبه خطر، ولذلك اهل العلم كانوا حريصين جدا على ان هم يعلموا طلابهم مساله لا ادري. ولو لا ادري نصف العلم، من قال ادري ساله الناس حتى يقولوا لا ادري، ومن قال لا ادري تركه الناس حتى يدري. ابن عباس بيقول من افتى الناس في كل ما يسالونه عنه فهو مجنون. سحنون بن سعيد يقول أجسر الناس على الفتية أقلهم علما. فلا، لازم أن أنت تبقى عارف أنت هتفتي، المفتي يعني هيفتي فتوى، خلاص التاني هيعمل بكلامه وخلاص وفعل ما عليه. أنت بقى أفتيت جبت الكلام ده منين؟ لو أنت مجتهد خلاص، نظرت في الأدلة وبذلت وسعك خلاص، ما أنتش مجتهد، أنت تجاسرت على مرتبة ليست لك. وعلشان كده ننبه ونأكد، الإفتاء بغير علم محرم إجماعا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. مسألة أن أنت تفتي بغير علم، مسألة تقول شيء أنا متهيأ لي، بتقعدش تشغل دماغك وتقول هي شكلها كده تيجي على الوضع الفلاني، أنت عارف المسألة ده هي بدليلها وأنت حصلت أدوات الاجتهاد تفتي فيها. يا إما تنقل، عارف أن الشيخ الفلاني أنت مدرك كويس أنه هو قال المسألة دهيت، أو أنت تعلمت وأنت بتتعلم أن المسألة دهيت حكمها كذا ودليلها كذا، فساعتها يجوز أن أنت تنقل الفتوى. إنما أنت إيه تحس أن أنت المسألة سهلة وأنت تعرف تشغل دماغك فيها وتتكلم كده بدماغك، ده من المحرمات بل من الكبائر. عشان كده بنقول ليس لغير المجتهد أن يفتي. طيب لغير المجتهد اللي هو مين؟ اللي هو المرتبة الثالثة، اللي هو عارف المسائل، اللي هو بلغ المرتبة الكاملة الاجتهاد، اللي هو يستطيع ان هو يفتي في النوازل، ولا المرتبة الوسطانية اللي هو عارف الحق بأدلته بس المسائل اللي اهل العلم اتكلموا فيها بس ما وصلش لمرحلة ان هو يستطيع ان هو يتعامل مع النوازل، وبرضه مش في كل المسائل. المرتبة الوسط دي موجودة في مين؟ في اللي بيتعلم على مذهب من المذاهب، متعلم على مذهب، عارف المسألة بدليلها، عارف أدلة المذهب، لكن ممكن مش عارف الخلاف، مش عارف، لكن عارف مواطن الإجماع من مواطن الخلاف، لكن ما يعرفش أقوال المخالفين، ممكن ما يعرفش يجاوب عن اعتراضاتهم. المسألة دي فيها خلاف كبير من أهل العلم. إحنا اللي بنقوله في المسألة ده هي بنقول انقل الفتوى. في فرق ما بين أنت تفتي وفرق ما بين أنت تنقل الفتوى. إيه الفرق ما بينهم؟ فرق ما بينهم أنا ما بفتيش، لكن المسألة ده هي بعينها بحلها سأل عنها المفتي أمامي وقال الإجابة كذا، فكان كأني بوسيلة لنقل الفتوى. طب ما هو ممكن يكون ليها ظروف وأحوال مختلفة عن ظروف السائل. ما أنا أقول لك بقى، أنت القدر اللي عندك من العلم يخليك تقدر تميز المسائل اللي هي فعلا ممكن الواقع يختلف فيها ومن المسائل اللي الواقع لا يختلف فيها. زي ما العامي بنقول له اعرف الراجل اللي عنده علم من الراجل اللي ما عندوش علم، بنقول له روح استفتي واحد عنده علم. طب ما هو كده بيجتهد في معرفة عين المفتي، بس حاجة بسيطة على قده يقدر يعملها. كذلك طالب العلم حاجة بسيطة على قده انه يقدر يعرف يميز المسائل السهلة البسيطة من المسائل المتشابكة. يعني ممكن واحد جاي يسأله هو المضمضة في الوجوب حكمها ايه، خلاص دي هو عارف ان هي مش هتختلف باختلاف احوال السائل، عارف ان فيها هو ممكن يكون اتعلم على مذهب من يقول انها بالوجوب، او ممكن يكون اتعلم على مذهب من يقول انها بالاستحباب، بس هو ما يعرفش يجيب عن ادلة المخالف. طب يعمل ايه؟ يقول والله اللي احنا اتعلمناه ان هي كذا، او فلان الفلاني بيفتي بان هي كذا، او اللي احنا اتعلمناه كذا. ده نقل للفتوى وليس هو استقلال بالفتوى. يبقى طالب العلم يخلي باله ينقل فتوى اهل العلم، يفهمها كويس وينقلها، لكن لا يستقل بالفتوى. طب امتى توضح مساله الاستقلال بالفتوى؟ في النوازل وفي الاحوال المتشابكه، في المسائل المتداخله، المسائل اللي توصيف المساله فيها محل تردد والحاجات دهيت، يبقى لابد انه يمسك عن الكلام فيها ويتركها للمباحثة وللمناقشة والمناظرة. المسائل ده هي تربي على تنمي عنده ملكة الاجتهاد وتكون أمان له من هو يقع في الزلل. هل ينفع المفتي بقى تتعرض عليه الفتوى فيرفض أنه يفتي؟ يجوز، بس بشرط أن يكون في غيره يمكن أن يفتي. ليه؟ لأن احنا كنا بنقول إن المفتي لو لم يوجد غيره تعين عليه الإفتاء بقى فرض عين عليه. ما هو انت ما فيش غيرك يفتي الناس، انت تمتنع عن الفتوى، طب الناس تستفتي مين؟ يبقى يجب عليك انت تفتي ما دمت عالما. ما كانش فيه في البلد غيره يبقى لازمه الجواب قطعا. طب في عارف إن المستفتي ما يثقش غير فيه، ولو ما جاوبوش هيقع في محرم، هيروح يسأل واحد مش من أهل العلم أو واحد من الفساق أو واحد يلبس عليه دينه، لا يبقى يلزمه أنه هو يجيبه. طيب كل ده بشرط أن يكون السؤال على حاجة حصلت مش حاجة لسه هتحصل. طب ينفع المفتي يدل المستفتي على غيره ممن يعلم المفتي أنه يقول بخلاف قوله؟ مهم المسألة دي، ركز معايا فيها. المسألة دي بتقول أنا مفتي بفتي في المسألة دي بقول، بس القول ده شديد شوية، وأنا عارف إن كتير من أهل العلم بيخالفني، فيجي يسألني يجوز أن أنا أمتنع عن الإجابة؟ يجوز، خلاص إحنا عرفنا أن أنا همتنع عن الإجابة، فهو يروح يسأل غيري فياخد بكلامه. طب ينفع أقول له روح اسأل فلان؟ روح اسأل غيري؟ العلماء بيقولوا هنقول الخلاف ده، المسألة ده هي لو الخلاف فيها سائغ هيختلف الكلام عن الخلاف لو فيها غير سائغ. الخلاف الغير سائغ ما يجوزش ان هو يدل على حد سيفتيه بخلاف قوله بل يحرم عليه ذلك. يبقى لو انا عارف ان اللي بيخالفني خلاف غير سائغ ما ينفعش اقول له لا روح لفلان، لا يجوز، لان انا بدله على محرم اجماعا. طيب لو الخلاف سائغ، مسألة اختلف فيها اقوال الفقهاء فعلا، ينفع اقول له روح اسأل فلان؟ ينفع اقول له سأل غيري، اسأل المفتي، اسأل فلان، اسأل اي حد غيري، لكن ما اقعدش بقى في كل مسألة اقول له انت في المسألة دي تسأل فلان وانت في المسألة دي تسأل علان، كأن انا بقى بدله على مواطن الترخص. طيب ما اقول له فتوى فلان دي، لا يجوز ان انا افتي بغير ما اعتقد اجماعا، انما يجوز لي ان انا اسكت عما اعتقد واقول له سأل غيري او سأل فلان، انا بقى احيل عليه وخلاص، وما اقولوش ان انا بس بقول له الاجابه ده، ان انا بمتنع عن الاجابه وامره بسؤال غيري، لان ده فيه ترخيصا عليه. ما ينفعش ان انا اقول له كده، انما انا امتنعت عن اجابه السؤال وقلت له سال غيري، وانا يجوز لي ان انا امتنع عن اجابه السؤال ويجوز لي ان احيله على غيري. فممكن يجي في مساله من المسائل اللي انا شايف ان انا ممكن يكون قولي فيها شديد، اقول والله يسأل غيري. طب ما ممكن يروح يسأل واحد غيري ويفتي بنفس فتوتي وتلزمه، خلاص، وانا لو افتيته وهو اعتقد صحة فتوتي هتلزمه، فانا ممكن تيسيرا عليه اقول له سأل غيري، لكن ما ينفعش اقول له انا بقول لك سأل غيري عشان انا بسهل لك المسألة دهيت. ما ينفعش ان هو يقول له الكلام ده، ولا ينفع ان هو يقول له في قول بيقول بكذا، لانه هو لا يجوز للمفتي ان يفتي بخلاف ما يعلم. يبقى يفتيش بخلاف ما يعلم، ينفع يمتنع عن الإجابة، ينفع يرشد إلى سؤال غيره بس بشرط أن يكون ده في الخلاف السائغ، في المسائل الخلاف السائغ. وده ضابط هنحطه كده، ضابط معاصر، أنه لا يرشد إلى أحد بعينه. شوف بقى أنت في المسألة دي روح اسأل فلان، وأنت في المسألة دي يقول لك هو عمي ويلزم قول المفتي، فأنا بوديه على مواطن الترخص. هو ده برضو من تتبع رخص العلماء. عشان كده العلماء بيقولوا لنا ليس للمجتهد أن يقول في المسألة الواحدة قولين. ما ينفعش يجي المجتهد كده يقول المسألة دي فيها قولين للمستفتي على سبيل الفتوى. هو جاي يستفتي يقول له ينفع المسألة، يقول له يجوز ولا ما يجوز، يقول له فيها قولين ويسيبه، لا ما يجوزش. يجب عليه أن يرجح، أو يجب عليه أن يختار أحد هذه الأقوال، لأن هو كده لم يفتي بل سوغ له ارتكاب المحرم، أنه هو ممكن يختار من الأقوال بالإيه؟ بالتشهي. يبقى ليس للمجتهد أن يقول في المسألة الواحدة قولين. طب ما بعض أهل كتير من أهل العلم بيقول المسألة فيها أقوال. ده ما كانش بيفتي، ده كان بيبقى على سبيل التعليم، على سبيل التدريس. إنما على سبيل الفتوى مستفتي بيجي يستفتيني أقول له المسألة فيها قولين، وبعض الناس يقوم قايل واختار ما هو أيسر لك، ده تحلل من الشرع. إنما تفتي بما تعلم، أو لو قلت المسألة فيها قولين تقول له إن الخلاف ده درجته سائغ ولا غير سائغ، وأنا أرى كذا اللي هو قول فلان وفلان وفلان من الأئمة الكبار. طيب نقطة بقى مهمة، هل الفتوى بتتغير؟ بنقول الفتوى بتتغير بتغير الحال والزمان والمكان، إنما الحكم الشرعي ثابت لا يتغير. الفتوى هي تنزيل الحكم على الواقع. يبقى أنا عندي حكم وعندي واقع، الحكم لا يتغير إنما الواقع بيتغير. تغير الواقع يتغير الايه؟ الفتوى. فلا ينكر ان الفتوى تتغير بتغير الايه؟ الواقع. بس خلي بالك ده من احد مداخل، من اكبر مداخل اهل الاهواء للتلاعب بالاحكام والشرع. يقول لك دي ده ما كانش حكم، دي كانت فتوى، ودي في واقع غير الواقع بتاعنا، والواقع تغير، ويبتدي ويجعل هذه الامور مسوغات لأن يتحلل من أحكام الشرع. الأصل عندنا أنه هو فعلا تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، لكن ده تغير للفتوى المبنية على النظر إلى الواقع، وليس تغير للحكم الشرعي. الحكم الشرعي ثابت لا يتغير. طبعا كده عرفنا الاتباع هيحصل إزاي. إيه هو الاتباع؟ الاتباع هو الرجوع إلى الدليل. طيب الرجوع للدليل، المسلم مكلف بالاتباع. الاتباع ده من المقلد هيحصل بالتقليد، ومن المجتهد هيحصل بالإيه؟ بالاجتهاد. ومن طالب العلم بأن هو يجتهد في معرفة الحق من الدليل، بس ما يخرجش عن أقوال العلماء، سواء سمينا هذا الفعل اجتهاد أو سمينا تقليد. طبعا الكلام ده لازم يجرنا للكلام على المذهبية والمذاهب، والكلام على المذهبية والمذاهب كلام طويل، احنا هنختصره في نجعل هي دي خاتمة الباب. إن المذهبية الكلام عليها يطول، لكن خلاصة الكلام فيها إن المذهبية والمذاهب الناس فيها طرفين ووسط. ناس غالوا فيها وجعلوها وسيلة واحدة للتفقه، منهم من منع الاجتهاد ومن أوجب التقليد، ومنهم من حط من منازل العلماء كبار دعوا إلى العودة إلى القرآن والسنة ولمزوهم بشتى أنواع اللمز والإزدراء، وده اللي هو القسم المغالي اللي بيوجب اتباع مذهب بعينه. طبعا في المقابل كان في مغالين في الجهة الأخرى رفضوا المذاهب وعدوها بدعة، وقالوا لا يجوز اتباع آراء المذاهب، وأن أي حد معاه الكتب صحيحة بتاعت كتب السنة يبقى هو ده يستطيع أن هو يجتهد ويستطيع أن هو ينظر في الأدلة، وكتب المذاهب كلها ما هي إلا كتب مقلدة وكتب أئمة ليست بعلم. برضو ده المرتبة الإيه؟ المضادة ليها. ليس هذا الكلام بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، وهذا الكلام أيضا ليس بصحيح. أما الإيه الصح؟ الصح أنه هو الأمر وسط بين هؤلاء وهؤلاء. إيه الوسط ده؟ الوسط ده أنت تعرف أن المذاهب الفقهية دي حصيلة نظرات واجتهادات للعلماء من لدن الصحابة إلى الآن، وفيها من العلم الجم ما يفوق الوصف طبعا. فما يجوزش أن أنت تشطبها كده بجرة قلم، أو لأن حصل انحراف عن بعض مناهج العلماء من قبل المتأخرين منهم. طيب رقم اثنين، إن الدراسة المذهبية مفيدة في التعامل مع المجال الفقهي والشرعي والأصولي. ليه؟ لأن مدرسة قدامه الكتاب ألفاظه، وعارف مين اللي فك ألفاظها، وعارف مين كل لفظة واحد شرحها وواحد اتكلم عنها، ضبطت أقوال إمام المذهب وفروع المذهب، وتعرف منهجها الأصولي منهجها الفقهي ومنهجها التقعيدي. مش معنى كده إن الطريقة دي بلا عيوب، لازم تبقى فاهم ان انت وانت بتدرس المذهب، انت بتدرس المذهب لانه الوسيلة والطريقة لمعرفة الحق من أدلته. فأوعى تجعل الوسائل تغلب المقاصد، تقول خلاص أنا لا أستطيع النظر في الأدلة وأبذل جهدي كله في تحرير المذهب دون أن أبذل جهدا مقاربا للتعامل مع الأدلة، فتنقلب الوسائل إلى مقاصد. وده حصل في فترة من الفترات، كان التعلق بأقوال الأئمة فقط دون النظر في الأدلة من الكتاب والسنة. والنظر في الأدلة في الكتاب والسنة لا يمنع أن تكون فقيها على المذهب وتفهم أقوال العلماء، لكن لا بد أن يظل المقصد مقصد والوسيلة وسيلة. الكتاب والسنة هما الأدلة، ولا بد أن أنت تتعلم المسائل بأدلتها. يبقى أنا بتعلم المسائل على المذهب، لكن مع أن أنا بربط المسائل بأدلتها. وانا بدرس بقى على المذهب اخلي بالي من ان انا ما اعشي في مساله ان انا اتعصب للمذهب، وان لما من خلال اللي انا اتعلمته من اصول الفقه وتعلمته من القواعد الفقهيه ومن خلال العلم اللي انا اتعلمته، لما الاقي قول مخالف للمذهب اقول انا ماليش دعوه، انا هاخد بقول امام المذهب لان امام المذهب اتعرضت عليه الادله دهيت وعارفها هو ادرى مني بيها. طيب ما القول الثاني ده قال بيه امام اخر من ائمه المسلمين من ائمه المذاهب فهو برضو متبعه يقدر يقول نفس الكلام، فاحنا ندخل في جدليه ملهاش نهايه. طب ايه الحل؟ الحل ان انت لو انت عمي خلاص هتاخد بالكلام اللي انت اتعلمته، بس العامي ده مش يقول والله انا مش عايز اتعلم، انا هتني ادرس في كتب الفقه وهتني اتمرس لكن اظل في مرتبه التقليد. لا، احنا قلنا التقليد موضع ضروري. طب انت بتتعلم، طيب اللي بيتعلم ده بيعمل ايه؟ اللي بيتعلم بيبتدي يتعلم الفقه، يتعامل مع الادله، هيشوف قول من خلال الحاجات اللي هو اتعلمها، ولقى العلماء اختلفوا ولقى ان ممكن من وجهة نظري قول العالم الاخر اقرب للحق، يبقى يجوز ان هو يروح لقول العالم الاخر ده. يجوز ان هو يروح لقول العالم الاخر ده، بل هو ده اللي يلزمه ما دام اعتقد ان هذا هو الايه الحق. لكن ما يروحش يجيب قول كده يقول انا بستقل بالنظر في الكتاب والسنة، فيجي في مسألة اهل العلم يتكلموا فيها يقوم طالع قايل فيها قول لم يقله احد من اهل العلم. هو ده ليس باجتهاد زي ما احنا عرفنا. طبعا خلي بالنا ان الدراسة المذهبية مع طول فترة العصور زي ما احنا بنقول فيها تراث فقهي ضخم لا يمكن الغائه، حصل برضو تعصبات فقهية واختلطت بعض المذاهب العقدية بالتراث الفقهي، فأدى الى وجود نوع من انواع الانحراف عند بعض الفقهاء، وجود استسهال مسألة التأويل، هم اصلا مؤولين في باب العقيدة، فبالتالي يسهل عليه انه يتعامل مع الادلة بقدر من التأويل، فبالتالي يسهل عليه انه يؤول النص الشرعي في باب الفقه. فاحنا بنقول اتعلم على المذهب، وتختار المذهب اللي انت بتتعلم عليه في بلدك، علشان ده مفيد في ان انت تعرف عوائد الناس واعمالهم جايه منين. لكن خلي بالك برضو وانت بتتعلم على المذهب ان انت ما تقعش في التعصب المذهبي، وفي نفس الوقت تخلي بالك وان انت بتتعلم المذهب ان المذهب وسيله لمعرفه العلم الصحيح اللي هو الكتاب والسنه، وان انت برضو وانت حتى لما عرفت الادله وحتى استطعت ان انت تنظر في الادله من خلال القدر الذي تعلمته، ده مش معناه ان انت تنظر في الادله مطلقا هكذا بلا قيد، بل ان انت يلزمك ان انت تنظر وتختار من اقوال العلماء ما تراه اقرب للحق من وجهة نظرك انت. ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربنا ما طلبش منك الا ان انت تتبع الحق الذي تراه هو الحق من وجهة نظرك حتى لو لم يكن هذا هو الحق في حقيقة الامر. يبقى ما ينفعش نقول نرفض المذاهب جملة، وما ينفعش برضو نقول احنا تعلم المذهب والعلماء كفونا النظر في الأدلة، او النظر في او ان انا اضخم مرتبة النظر في الأدلة واحط لطالب العلم برنامج طويل جدا جدا جدا جدا تنقضي سنوات عمره دون ان هو يستطيع ان ينظر في الأدلة، ويفني العمر كله في تحرير ان فلان خالف فلان وفلان تابع فلان وفلان اعترض على فلان. ومثل هذا الجهد لو بذل مع تحصيل المذهب في معرفة الكتاب والسنة هيمكن الطالب من ان هو يحصل مرتبة الاجتهاد. الكلام ده مهم جدا جدا ان احنا نكون فاهمين كده. نبقى خلصنا الدورة بتاعتنا، واتخذنا فكرة إجمالية عن الأبواب الرئيسية في أصول الفقه. طبعا ما تكلمناش غير على بعض المسائل الكبيرة، وبلا شك ان في مسائل فيها تفصيل ومسائل فيها اختلافات ما بين اهل العلم ومسائل فيها اقوال. احنا حبينا بس في هذه الدورة اننا احنا نقول فكرة مبسطة، نفهم اصول الفقه، نفهم ايه هي العناوين الرئيسية بتاعته، نبقى عندنا تصور مجمل بسيط يساعدنا على بعد ذلك على ان احنا نقدر ننطلق في مرحلة اخرى نتعلم بصورة ادق هذا العلم الجليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.